لكون اجزاء الايمان المركب متساوية الاقدام في ان انتفاء بعضها اي بعض كان يستلزم انتفاء الكل، لانهم جعلوا الجميع ايه؟ متساوي. العمل زي الاقرار زي التصديق، فمن فرط في التصديق كان كافرا، يبقى اللي فرط في العمل يبقى ايه؟ يبقى كافر كمان. واخدين بالكم ولا لا؟ قال وقالت الخوارج والمعتزلة تاني تارك الاعمال خارج من الايمان. ليه؟ لكون اجزاء الايمان المركب متساوية الاقدام. متساوية الاقدام في ايه؟ في ان انتفاء بعضها اي بعض كان يستلزم انتفاء الكل. فالاعمال عندهم ركن من اركان الايمان. طب ما هي اركان الايمان، طب ما هي ركن فعلا. الاعمال عندنا ركن ولا مش ركن؟ ركن. قال ولكن كواجبات الصلاة عندنا، لكن عند الخوارج والمعتزلة ركن من اركان الايمان كاركان الصلاة. احنا قبل كده فرقنا وقلنا في ركن بيقال عند العلماء بمعنى الايه؟ الوجوب، كما قالوا في اركان الاسلام الخمسة. هل اركان الاسلام الخمسة متساوية؟ الذي يترك الحج كمن يترك الشهادتين؟ الذي يترك الصيام كمن يترك الشهادتين؟ طب لو ترك الحج والصيام والزكاة والصيام لا يكفر عند جمهور اهل السنة والجماعة، صح ولا غلط؟ لا يكفر عند الجمهور، لكن لو ترك الشهادتين يكفر. طب لو ترك التصديق القلبي والانقياد القلبي اللي هو الاصل في اعمال الايمان القلبية يكفر. مش كده ولا لا؟ تمام. يبقى اركان خمسة لكن مش متساوية، منها ما هو ركن بمعنى اصل لو انتقض ما يبقاش فيه اسلام ولا ايمان. وفي اركان اربعة كل ركن منها عند الجمهور ايه؟ واجب فرض، لكن لو فرط فيه يبقى اركان الايمان عند اهل السنة دي. ما بنتكلمش عن الاركان الستة. الاركان الستة اركان اصول، اللي هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر، اللي تقام عليه حجة ولا يؤمن بواحد من الستة دول يبقى ايه؟ يكفر. مش كده ولا لا؟ صح. لكن لما نقول اركان الايمان من تصديق ونطق وعمل بالجوارح، هل دول اركان متساوية زي الستة؟ خدوا بالكم الكلام ده لازم يكون واضح لدى طالب العلم ويفهم مصطلحات العلماء، وإلا يقع في الضلال المبين. صح. فهنا بيقول ان اهل السنة والجماعة عندهم العمل كواجبات الصلاة، ولكن الخوارج، الفرق بينهم والخوارج والمعتزلة ايه؟ قال وقال الخوارج والمعتزلة تارك الاعمال خارج من الايمان لكون اجزاء الايمان المركب متساوية الاقدام في ان انتفاء بعضها اي بعض كان يستلزم انتفاء الكل. فالاعمال عندهم ركن من اركان الايمان كاركان الصلاة. واخدين بالكم؟ ثم اختلف هؤلاء اللي هم مين؟ الخوارج والمعتزلة. فقالت الخوارج صاحب الكبيرة وكذا تارك الاعمال كافر مخلد في النار. والمعتزلة اثبتوا الواسطة فقالوا لا يقال له مؤمن ولا كافر، بل يقال له فاسق مخلد في النار، اللي هو المنزلة بين المنزلتين. ولكن يتفقون في يوم القيامة على الايه؟ على الخلود في النار الى لمرتكب الكبيرة وتارك العمل. قال الشيخ وقد ظهر من هذا ان الاختلاف بين الحنفية واصحاب الحديث اختلاف معنوي حقيقي لا لفظي كما توهم بعض الحنفية. يعني هنا هو يخطئ الاحناف المرجئة الفقهاء ويقول فظهر ان خلافهم ايه؟ معنوي مش لفظي. والحق ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة والمحدثون لظاهر النصوص القرآنية والحديثية. إيه رأيكم في هذا الكلام؟ كلام واضح. هل هذا الرجل يتهم بالإرجاء؟ يتهم عند البعض برضه بهذا الكلام. تمام؟ طيب. رجعنا قبل ذلك كان اخر كلام نقلناه عن شيوخنا المعاصرين من اهل الحجاز وفتوى اللجنة الدائمة، وسأقرأها سريعا اللي هي الفتوى الاخيرة التي قرأناها التي كانت قد صدرت برئاسة الشيخ ابن باز، وكان النائب الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمة الله عليه، شيوخ الدنيا بهذا الزمان في العقيدة، واعضاء اللجنة الدائمة المعاصرون يعتبرون من ايه؟ من تلامذتي. سئلت، اقرأ الفتوى دي علشان ارتب الكلام كله النهاردة. سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء السؤال رقم 1727، يقول رجل لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقوم بالاركان الاربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج. واحد يقول مش ده الخلاف، لا، ولا يقوم بالاعمال الاخرى المطلوبة في الشريعة الاسلامية. السؤال نصي ولا في حاجة؟ وجدنا بعض الاخوة الذين الفوا في هذا الامر، قال لك اسأل اللجنة الدائمة لم تجب عن هذه المسألة. ده السؤال ما تسألش الواحد قاعد في ايه؟ في جلسة ممكن تفوت حاجة منه، ده سؤال مرسل بجواب، واللجنة انعقدت ودرسته وردت عليه، يبقى ما ينفعش انك تقول ايه؟ عكت عليهم، والا يبقى انت بقى بتتهم العلماء دول بالايه؟ بالغفلة، مش كده ولا لا؟ ولم يكن سادتنا من هؤلاء العلماء لم يكونوا غافلين، ده بالسؤال اتقال من صحفي واحد رد عليه، او سؤال في التليفون، او سؤال في مجلس علم، ده سؤال موجه للجنة الايه؟ الدائمة. قرأه او قرأ على المشايخ ثم كتبوا الاجابة، صح؟ كويس، وفي مراجعات كمان، وبعد ما بيكتبها بيعرضوها على الشيخ عبد العزيز ابن باز، تسمع عليه السؤال والاجابة، مش مظبوط ولا لا؟ لان اللي كان بيقوم بهذه الاجوبة كان هو الذي يجيب على هذه التساؤلات كلها ويقوم بالابحاث، فضيلة شيخنا الجليل مين؟ عبد الرزاق عفيف رحمة الله عليه. فالسؤال، يقول رجل لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقوم بالاركان الاربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج، ولا يقوم بالاعمال الاخرى المطلوبة في الشريعة الاسلامية. يبقى بيتكلم عن جنس العمل بقى ولا لا؟ ده نص في الموضوع. هل يستحق هذا الرجل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بحيث لا يدخل النار ولو لوقت محدود؟ والله لو انصفنا لكانت هذه الفتوى فاصلة وما نتكلمش بعد كده، لكن لان الغرض مرض، لعن الله الغرض فهو مرض، ألفت الكتب والدنيا رايحة وجايين وبيتكلموا، ولكن الفتوى دي فاصلة مع كلام الشيخ الألباني، اتفق شيوخ العصر في هذا الأمر، صح؟ نعم. قالوا في الإجابة، وهي كما قلت لكم سؤال مقدم للجنة، ولجنة وقرأوا السؤال وجاءوا، قالوا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الصلاة والزكاة والحج جاحدا لوجوب هذه الأركان الأربعة أو لواحد منها بعد البلاغ، شوف القيود، يعني ناس بتكتب اللفظة دخلوا في الجحود مع ان السؤال ما كانش في الجحود، عشان يبقى السؤال الإجابة ايه؟ جمع منع، بدأ بالجحود مع ان السؤال ما بيتكلمش عن الجحود، يعني شوف هيتطرق للجحود الذي لم يكن في السؤال ويصيب الإجابة على السؤال الأساسي. الله يسامح اللي بيحاول ان هو يلوي اعناق النصوص واعناق كلام اهل العلم. يقول من قال لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الصلاة والزكاة والحج جاحدا لوجوب هذه الاركان الاربعة او لواحد منها بعد البلاغ، ده كأنه متن بيقيد، كأنه بيألف متن كتاب بيضع القيود، او لواحد منها بعد البلاغ، شوف التقييدات، فهو مرتد عن الاسلام. مع ان احنا دايما نقول لو كان جاحدا يكفر، قال لك لا، بعد البلاغ، بقول لك قيود كانه بيؤلف متن،

اتى كبيرة عظيمة متوعد بالنار لكن ما يكفر على الصحيح. اما من ترك الصلاة عمدا يكفر على الصحيح، برضو على الصحيح يعني مش قول ايه، مش قول وحيد عليه اجماع. السؤال الرابع، هل يمكن صدور كفر عملي مخرج من الملة في الاحوال الطبيعية؟ كفر عملي، في كفر عملي يخرج من الملة؟ اه طبعا في كفر عملي يخرج من الملة. قال هناك كفر عملي يخرج من الملة مثل ايه؟ السجود لغير الله والذبح لغير الله، كفر عملي يخرج من الملة. فالذبح للأصنام او للكواكب او للجن كفر عملي اكبر، وهكذا لو صلى لهم او سجد لهم يكفر كفرا عمليا اكبر والعياذ بالله. هكذا لو سب الدين او سب الرسول عليه الصلاة والسلام او استهزأ بالله او بالرسول صلى الله عليه وسلم كفر عملي اكبر عند جميع اهل السنة والجماعة، لان اهل السنة والجماعة الكفر عندهم ليس كفر ايه تكذيب او جحود كما يقول مين المرجئة، عندهم الكفر ستة انواع صح مش كده ولا لا؟ من ضمن هذه الانواع الكفر العمل، لان الايمان اعتقاد ونطق وعمل، يبقى الكفر ايه بالاعتقاد وبالقول وبالعمل صح والغلط تمام، دي كفر عمل زي الامثلة التي ضربها شيخ الاسلام. السؤال الخامس، ما معنى الكفر العملي الذي يكون في الاحوال الطبيعية والاصل القلبي لم ينتقد؟ يعني ازاي يكون في كفر عملي بالجوارح مع ان الاصل القلبي لم ينتقد؟ قال مثل السجود لغير الله والذبح لغير الله كفر عملي، مثل سبه للدين او استهزاؤه بالدين كفر عملي، نسأل الله العافية كفر اكبر. السؤال، السجود والذبح اذا كان جهلا هل يفرق بين الجهل والتعمد؟ دخل شيء بقى بإجابات اخرى بخصوص هذا الامر ليس اتبعنا بعد كده يدخل في تبديل القوانين والحكم بغير ما انزل الله، وهذه فتاوى كنا قد قرأناها في قضايا الايه الحاكمين. واضح يا اخوانا؟ واضح. طيب سؤال تاني، السؤال الثالث عشر، اعمال الجوارح تعتبر شرط كمال في الايمان ام شرط صحة للايمان؟ الاسئلة كلها خلي بالك من الموضوع ده. قال اعمال الجوارح فيها ما هو كمال للايمان وفيها ما هو ينافي الايمان، فالصوم من كمال الايمان والصدقة والزكاة من كمال الايمان، وتركها نقص في الايمان وضعف في الايمان ومعصية، اما الصلاة فالصواب ان تركها كفر. طب اللي ما بيقولش بان الصلاة كفر يبقى كمال للايمان زي ايه؟ زي ما سبق مش كده؟ ولذلك الذي يقول ان العمل كمال للايمان ما يقصدش كمال ايه مستحب، يقصد كمال ايه واجب، واجب عليه يأتي بيه، وان لم يأتي بيه متوعد مش كده ولا لا؟ ده الشيخ اللي بيقول مش انا اللي بقول. قال واما الصلاة فالصواب، يبقى غير الصواب عنده انها كمال هي كمال مش كده ولا لا؟ اما الصلاة فالصواب ان تركها كفر، نسأل الله العافية كفر اكبر. وهكذا فالانسان يأتي بالاعمال الصالحات فهذا من كمال الايمان، ان يكثر من الصلاة ومن صوم التطوع ومن الصدقات هذا من كمال الايمان مما يقوى به ايمانه. واخدين بالكم؟ ده كلام الشيخ ابن باز بعد الفتوى التي اصدرتها اللجنة الدائمة برئاسته. واضح؟ طيب هناك ايضا كلام لفضيلة الشيخ ابن باز في مناقشة نشرتها بعض المجلات، مجلة البصائر، اللي بيسألوا كان مين؟ عدنان عرعور. واخدين بالكم؟ اللي بيسأل الشيخ كان عدنان عرعور. قال عدنان عرعور العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله في ليلة الخامس من شوال لعام 1919 للهجرة، قال الشيخ متعجبا لعام 1000 ايه؟ 1919 هجرية كتير قوي مش كده ولا لا؟ نط 500 سنة لقدام. قال السائل 1419 للهجرة، قال الشيخ نعم نعم. قال السائل سماحة الوالد الكريم هل نلقي عليكم بعض الأسئلة لعل الله عز وجل ينفع بها المسلمين في أقصى الأرض، وسوف تنشر بإذن الله في مجلة البصائر التي تصدر من مركز تلبور في هولندا. هل القول بأن الأعمال شرط لصحة الإيمان وقبول الإسلام قول الخوارج أم قول أهل السنة والجماعة؟

من دعا رجلا بالكفر او قال يا عدو الله وليس كذلك الا حار عليه، اي رجع عليه القول، اي رجع على القائل. سائل اخر يقول: كيف نفهم حديث ابي سعيد الخدري عند مسلم وفيه سيخرج الله منها قوما لم يعملوا خيرا قط؟ طبعا ابن عثيمين لما يكون موقن بان ترك الصلاة كافر، يبقى الحديث ده بالنسبة له لما تعرض مع ماذا يفعل معه؟ هذا الحديث تعرض مع احاديث اخرى فيلجأ الى الايه؟ الى التأويل والجمع، مش كده ولا لا؟ يجمع بين النصين، صح ولا غلط؟ لكن لما انت ما يكونش عندك دليل على التكفير اصلا، ما عندكش نصوص على تكفير تارك الصلاة، كيف تؤول هذا النص؟ واخدين بالكم؟ قال الشيخ ابن عثيمين: نفهم هذا انه عام، وان ادلة كفر تارك الصلاة خاصة. طبعا ممكن ينعكس الامر ونقول ايه؟ طب ليه ما يكونش تارك الصلاة هو اللي ايه؟ اللي ادلته عامة، ويكون كفر دون كفر، صح ولا غلط؟ ويؤول احاديث كفر تارك الصلاة طبقا لهذا الحديث، لان هذا الحديث بيتكلم عن المآل. يعني ممكن تكون احاديث ترك الصلاة والاحكام ممكن تكون فيها شدة لترهيب الناس من الترك، صح، لكن هذا يتحدث عن فضل الله ومنته في الاخرة، وحديث الوعد والوعيد لا يجوز ايه؟ تأويلها، كما نقلنا عن شيخ الاسلام وكما نقل عن الامام احمد بن حنبل وغيره، كانوا يكرهون ان يؤولوا، ولكن تؤخذ على ظاهره. قال: نفهم هذا انه عام، وان طبعا احنا ما بنناقش الشيخ ابن عثيمين في هذا الامر، له ما يرجحه رحمة الله عليه. نفهم هذا انه عام، وان ادلة كفر تارك الصلاة خاصة، ومعلوم عند العلماء ان العام يخصص بخاص، لان هذا الحديث لم يقل لم يصلي، حتى نقول انه معارض للنصوص الدالة على كفر تارك الصلاة، بل قال ما لم يعمل خيرا قط باستثناء يعني الايه؟ الصلاة، فلم ينص على الصلاة بل عمم، ونصوص كفر تارك الصلاة خاصة فتخصص بما خصص به. طب لو كان الحديث ده بيقول يخرج من النار من لم يصلي، كان الشيخ ابن عثيمين هيبقى مضطر يعمل ايه؟ ها قولوا ايه؟ يؤول احاديث ترك الصلاة ويجعل الكفر كفر اصغر، صح. يبقى انت لو لم تكفر تارك الصلاة كيف تخصص هذا العموم اللي موجود في حديث من لم يعمل خيرا قط؟ ولذلك الشيخ لم يلجا الى التاويلات البعيده، بل قال دعاه نقاط. لو قال يخرج من النار من لم يصلي كنا قلنا متعارض مع تارك الصلاه، لكن ده خيرا قط يبقى اعمال، لكن هنا باستثناء الصلاه، صح. يبقى تارك، يبقى العالم الذي يكفر تارك الصلاة مضطر الى ان ايه؟ يؤول، مش هيأوله هو كل، وما أولوش لوع عنق الحديث، وانما عمل ايه؟ بنى العمل الخاص، صح. ولذلك واضحة المسألة، لكن اللي ما يكونش بيكفر تارك الصلاة اصلا كيف يجرؤ على تأويل الحديث؟ قال: الخلاف السؤال: الواقع في حكم تارك الصلاة هل هو خلاف داخل في دائرة أهل السنة أم لا؟ قال: نعم، خلاف داخل في دائرة أهل السنة، وأهل السنة أنفسهم مختلفون في هذا. طب الخلاف عقائدي؟ قال لك إيه؟ كما يختلفون مثلا في فروض الوضوء ووجوب الوضوء من لحم الإبل وما أشبه ذلك. يبقى جعل الأمر بعيدا عن باب الإيه؟ العقيدة. حكم تكفير تارك الصلاة مسألة إيه؟ فقهية. خلاه زي لحم اكل لحم الايه؟ طبعا هي اعظم، ولكنها هو بيضرب المثل انها ايه؟ دخل في قضايا الفقه وليست في قضايا الايه؟ العقل. السؤال: البعض يقول اذا ترك عمل الجوارح بالكلية خرج من الايمان، ولكن لا يقتضي عدم انتفاعه باصل الايمان والشهادتين، بل ينتفع بهما، كمن اراد الحج ولم يشهد عرفة وهو ركن فإنه ينتفع بالأركان الأخرى، فما قول فضيلتكم في ذلك؟ كلام غريب، صح؟ يعني واحد خرج بالإيمان يعني كفر بس ينتفع بالشهادتين، واخدين بالكم من الكلام؟ فقال الشيخ: نقول هذا ليس بصواب،

احنا ما كناش متصورين، لان احنا بنؤمن بقاعدة الايه؟ التلازم، لازم وملزوم. يبقى لو وجد اصل الايمان انا لا اتصور الا ان اصل الايمان سيدفع الجوارح لعمل شيئا ما، صح ولا غلط؟ صح. ولكن لما وجدت علام الغيوب يقول لي في هذا الحديث المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاسناد الصحيح انه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، اعلمني هذا الحديث بايه؟ بان هناك من كان في قلبه شيء من الايمان لا نعرف مقداره، استطاع هذا الايمان ان ينجي صاحبه برحمة ارحم الراحمين ويخرجه من النار. وده مش شخص ولا فرد، قال لك ايه في حديث القبضتين، يعني عدد لا يعلم حصره الا رب العالمين. يعني مش مسألة عين مثلا نقول لا عموما، لا لا، وقد علمنا من نصوص الشريعة القطعية انه لا ينجو الا مؤمن، صح. ولذلك يستحيل ان يكون مشركا ويستحيل ان يكون كافرا، فلا بد وان يكون عنده شيء من الايمان، عنده توحيد، لم ينقذ بشرك فنجاه الله عز وجل، فعلمنا ذلك. والا فطبقا لقاعد، ولذلك شيخ الاسلام وهم بيتكلم وبيضع الامور قال ايه؟ قال طبقا لقاعدة التلازم، فإن لم يوجد عمل الجوارح دل ذلك على إيه؟ على انعدام أصل الإيمان أو ضعفي، وهي دي الحالة اللي. ولذلك أنا قلت إيه بالمرة بقى النهاردة، ما احنا طولنا بس مش مشكلة. وجدنا الدكتور صفر الحوالي اللي ألف الكتاب من أجل أن يتهم الألباني في هذه القضية بالإرجاب، مجلدين جت آخر الرسالة نقط كلامه كله. شوف قال إيه الدكتور صفر، خدوا بالكم كلامه، نقرا كده سريعا ونشوف المسألة. قال وعليه ينحصر النزاع في المسألة مع هؤلاء، صفحة 755. شوف بقى بعد تجهيز جيوشه جيش الجيوش وجاب صفحة 755 وقال ايه؟ وعليه ينحصر النزاع في المسألة مع هؤلاء، يقصد الشيخ الألباني وطائفته، ويتحرر موضع الخلاف، مع انه اتهم في السكة الشافعي بالإرجاء، حتى الشافعي وقع في الارجاء في الكتاب ده، لانه بيتهم من لم يكفر تارك الزكاه مش الصلاه بالارجاء. المهم قالوا علي ينحصر النزاع في المساله مع هؤلاء، ويتحرر موضع الخلاف بانه رجل شهد شهاده الحق ولم يعمل خيرا قط، فهل يكون من المؤمنين ويدخل الجنه؟ وعمل علامه استفهام. قال ان اصول اهل السنه والجماعه تنفي هذا، وان تردد في بعض علمائهم المتاخرين. طب تظن مين من العلماء المتاخرين؟ قال ان اصول اهل السنه والجماعه تنفي هذا، وان تردد في بعض علمائهم المتاخرين. الف الهامش كالشوكاني وشيخنا العلامه محمد الامين الشنقيطي. السكه يلا بالشفا، يعني ماشي، يعني جت على على على الشيخ الالباني، يلا يخش مع الشنقيطي يلا. قال بعد كده قال تحت ايه؟ وذلك في حكم ترك الصلاه لا في ترك مطلق العمل، وقد سبق بيان عدم تلازمهما عند من لا يرى تكفيره. واخدين بالكم؟ وكان يعني الشيخ الشنقيطي وقف جنس العمل، يعني الشيخ الشنقيطي معروف انه لا يكفر ايه؟ ترك الصلاه. المهم قال فان لم نرد تلك الروايه باطلاق، فان لم نرد تلك الروايه اللي هي انهي روايه؟ من لم يعمل خيرا قط، ان لم نردها ونستدل بالاجماع الثابت على تكفير تارك الصلاه، فالجمع بين هذه الروايه وتلك الاصول ممكن، بان يقال ان هذه الروايات تدل على حاله غيبيه مخصوصه لا تعارض الاصل الثابت، بل غايه ما في الدليل الصحيح المعارض لاصل كلي ان يكون مخصصا لعمومه. وهذه الروايه نفسها تدل على ذلك. ألا تراه يقول في لفظ مسلم، يقولون ربنا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيأذن الله لهم أن يخرجوهم حتى إذا انتهوا وقالوا له تعالى ربنا لم نذر فيها خيرا، أي صاحب خير، يأتي علام الغيوب سبحانه فيخرج أقواما من أهل الإيمان لم يكن أحد يعلم عنهم إيمانا ولا يحكم لهم به، أو لم تكن فيهم

ضربت مثلنا من البطارية فاكرينها ولا لا؟ يكون فيها لو جبت مسكت مفك التست لا يعني اديتك اشارة بسيطة، لكن ما تقدرش تنور لمبة، ما تقدرش تحرك مطر صغير قد كده، تقدم اي شيء لكن موجود كهرباء بس مش قادرة تطوش. هو قال وضرب مثال حلو يمكن احسن من المثال بتاعي، انه جسد وروح وحط محطوط في غرفة الانعاش ما تقدرش تحكم عليه بانه ميت، مش كده ولا لا؟ يبقى هدم رسالته كلها في نهاية الكتاب، لان هي دي القضية اللي ما هي دي اللي بتتكلم عنه. واحنا كنا بنتكلم عن ايه؟ عن ان هذا واحنا بنقول هذا الانسان ما يقدرش يعمل عمل خالص، يقول ايمانه ده ايمان جبريل، ما قلناش هذا. وقلنا لولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك سطر شيخ كل من تكلم في قضية جسد العمل، واضحة؟ هو شيخهم جميعا. ولو جيت شفت الزهراني الذي حقق رسالة الإيمان الأوسط شيخ سطر، خلي بالك في هذا الكلام، كل الذين ألفوا شيخهم سطر في هذه القضية، وهو في النهاية هدم الرسالة، لأنه ده اللي بتقول لولا حديث أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط دخلوا الجنة بدون عمل عملوه ولا خيرا قدموا، ما قلنا هذا الكلام، لأن احنا نعتقد ونتصور ان لو وجد اصل الايمان لابد ان ينتج اعمال. خرجنا من الارجاء ولا ما خرجناش؟ والله خرجنا بالاجماع، مش كده ولا لا؟ واضحه المساله ولا لا؟ الشريط بتاع النهارده خلاصه كل الكلام اللي قلناه قبل كده، خلاصه كل الكلام اللي قلناه قبل كده، وهذا هو مذهبنا وهذا هو اعتقادنا الذي ندين الله عز وجل به، ولا نسامح انسانا يكذب علينا او يقول علينا ما لم نقل. الشريط الاخير تلخيص لهذه المساله وبين المساله، لولا حديث من لم يعمل خيرا قط ما كنا نلجا الى هذه القضيه على الاطلاق، ولا قلنا طبقا لقاعده التلازم لابد اذا كان هناك ايمان قلبي. ها ولذلك اكمل الحته دي برضو قبل ما نخلص، معلش. ولذلك كنت قد قلت قبل ذلك انا وقعت في شرح التحاوية خطأ، بعض الاخوة افتكروا ان انا اخطأت في قضية القضية العقل، لا ابدا، المسألة كلها الامام ابن ابي العز قال والاختلاف الذي بين ابي حنيفة والائمة الباقين من اهل السنة اختلاف صوري، فان كون اعمال الجوارح لازمة لايمان القلب او جزءا من الايمان مع الاتفاق على ان مرتكب الكبيرة لا يخرج من الايمان بل هو في مشيئة الله ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه، نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد، والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا الى هذا الاصل ادلة اخرى. يعني المسألة عنده ان تارك اعمال الجوارح ليس شرطا يكون كافرا عند اهل السنة مجتمعين، والذين قالوا بتكفير تارك الصلاة او احد الاركان الاربعة الاخرى لم يستدل بقضية الايمان قول وعمل، دي برا النزاع، وانما استدلوا ضموا اليه ايه اصولا اخرى او ادلة اخرى، والا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الايمان عن الزاني والسارق وشارب القمر والمنتهب، ولم يوجد ذلك زوال اسم الايمان عنهم بالكلية اتفاقا، ولا خلاف بين اهل السنة ان الله تعالى اراد من العباد القول والعمل، واعني بالقول التصديق بالقلب والاقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند اطلاق قولهم الايمان قول وعمل، لكن هذا المطلوب من العبادة هل يشمله اسم الايمان ام الايمان احدهما؟ وهو القول وحده، والعمل مغاير له لا يشمله اسم الايمان عند افراده بالذكر، وان اطلق عليهما كان مجازا، هذا محل النزاع. وقد الخطأ بل ان اخطأت هقوله دلوقتي، قال الشارح وقد اجمعوا على انه لو صدق بقلبه واقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه، مش الامتناع القلبي لان الامتناع القلبي كفر، وامتنع عن العمل بجوارحه انه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد. انا خطأت شارح الطحاوية وقلت كيف مع ان هذا الكلام يناقض ان هناك من اهل السنة من يكفر تارك الصلاة، كيف يقول اجمع على انه لو صدق بقلبي واقر بلساني وامتنع عن العمل بجوارحي انه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد؟ قلت اخطا وما خدتش بالي من انه قال ضموا الى ذلك ادله اخرى،